موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها الجهاد يفرض. يعني في السنة الثانية فرض الله سبحانه وتعالى القتال على المسلمين لرفع كلمة الحق والدين وردع المعتدين، فأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فكانت أولى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وهي غزوة الأبواء، وتسمى والدان. وهذه الغزوة لم يحدث فيها قتال، هي أول غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث فيها قتال. ثم كانت بعدها غزوة أخرى وهي غزوة بواط، وقد خرج المسلمون أيضا لاعتراض قافلة للمشركين ولم يحدث أيضا فيها قتال. وقد تجلت في هذه الغزوة بعض القصص الجميلة والدروس العظيم التي تبين عظيم تربية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والوقت طبعا لا يسع لذلك، لكن نشير إشارة إلى شيء واحد من هذه يعني الأحوال التي حدثت. ومن ذلك عظيم تحملهم رضي الله عنهم الفقر والجوع يوم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوات، حتى كان قوت الواحد منهم تمرة واحدة في اليوم يأخذها، تمرة واحدة، التعيين بتاعه تمرة واحدة. وحتى أكلوا ورق الشجر، كانوا يخبطون الشجر ليتساقط الورق فيأكلون ورق الشجر حتى تقرحت أشداقهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأجل أن يحملوا لنا هذا الدين العظيم ويوصلوا لنا هذا الدين الذي ينجينا الله به بإذنه من الظلمات إلى النور. فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا وضحوا لأجل هذا الدين، والحمد لله رب العالمين.